بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كأن كابك هيك قرآن سورة الأحزاب آية ديتا من راجل قبا نهن داورا بواقدار رابوها تربنا عتاشسو. درسين كأن كنت رانجل قبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. أكنا يا ربي كينا حال منافق توتا سنكيسا واهدو ويتنو دبتي واهدو ويتنو همو ويتلولان صداتا أتشتن أرغمانيهن تستنجتشان وهميت لينما إساني إرّا صدا إساني إرّا ويتدوب إسم بوجو أرغتني دنيا أرغمت دنيا سني فتنني ونسان نمان هنجن ننجرتو سلقوكم بألسنة حداد جان سلقوكم جاتشو نسن صلو إسان جاتشا ما فان أرباتين اللي والو مبيرا أربان نسن صلو إسان جاتشا ومانا متنن بسان جاتشا أرب نساني أدبان كابو مالي في دنيا مسان أرغتو ناس حال إساني فقطة أكنا كنا دبتي ويتنو دبرتي جدو لوينما إساني إرادبين أجتون تابني ورانا ديمي دبري ورانا جابيك دبري أسوما جران سيحان جران صدا إساني إراد أكسته نويمة ويتمال جدو يحسبون الأحزاب أمة كافرة كقريشي في ور إساني ولين والتهي رسولة دولتان صلى الله عليه وسلم يحسبون الأحزاب توتولك بمت رسول اللولت تكفارا سنسهن لم يذهبوا هيانسهن أتيانسهن أبني أتي هيانسهن أتي ندمنسهن غرمك كاندتشانسهن صدا إرى كنتك أمة مجأبئك آتا أتي دبره صدا إرى كموان أسجر جر أسجر وتتهلتون كوني لينما إسانيكن إن لمتا وإن يأتي الأحزاب يود لو أنهم بادون في الأعراب وإن يأتي الأحزاب يا ربين وصو للي أكسيس فرضا وتقديرا وصو كديب أتاتي جيجا وصو للي أكسي كديب أتاتي أما اللي لمتا وصو كديب أتاتي وإن يأتي الأحزاب فوت أكسي توت كافرة سن تفتي للتي ديبتي وصو كمدينة كان أكام مرسيتي كانت كمرسيتي تاتي يودون نفر أن أرد منافق توتاكم لو أنهم بادون في الأعراب وصو شنانو تهني باديا كيس سجراتني في رنججة شنانو ججون ورد باديا جرات دوبا لو أنهم بادون ججون أي يكونون في الباديا ججم وصو باديا تهني ججو داف هون أعراب كيستي وصو باديا كيستي تهني ججو داف هون مالي في بكالولا كنايا أني باديتي قالني يسألون عن أنبائكم ودوت السنرة كغافة أكثف هونجنا أسير السنيت بادي الله اللي يجراري بكي إسلام من جرتو بكم مثلا قوفا ويرو سنيتي مدينة ملي قند برام إسلام من جرتو أغد تي جرتو سان سلايسان الدام بكي سوفي أما اللي وران ندم نسهان لوينما إسانيرة لوينما إسانيرة أصول للين كديب أثاثة للك أماكم أصول كديب أثاثة بادية أخيسة السنيد أشي أدوت السنفود فدان يسألون عن أنبائكم ججون أدوت السنغور فدان محمد تجسمو غير كافرة تجسمو كم تير آني مال تو أرجمي نمقام تدري أشي تاني أدو بورو فدان جدا لولا كان كيسة تأرغمو لينما إساني تفندن داني ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا ولو كانوا فيكم وصو إذن كيسة اللي جراتني جرى ربين كيسة بيقامي الرحمة كام ربين نوف وصو إذن بير اللي كجراتن ساتي باديا سنت اللي ياؤو باتني وصو إذن بير جراتن تهل ما قاتلوا إلا قليلا والله لن جرى إلا قليلا واتقوا ملي هكما نمني نوها أرقو فتكت ملتا ملي ريا أفسوك ما ملي ري إيمان ننجر نمني مال ننجد إستدت دالة أم بكيسة كمت قدبان جدتما واتقوا بكالولا سندفني أشيدي من ملي وقرادان كإسني ولي اللو لنيمي تجد دوبكم مرت صفات النوتي صفات منافق توتاج منافق نكون كما بيتن لما منافقني يو نفاق نساء نفاق اعتقادي تهم نفاق نساء نفاق قلب ترر يو كته تاتي كاعتقاد يو كته تاتي من الرابع اسافي كافر تقوم كافر تنزاه بدالا يوم نفاق نساء نفاق عملي كته تاتي نفاق عملي جتون كرسول صلى الله عليه وسلم حديث كيست نوهي من ثاني إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمنى خان وإذا خاصم فجر صفاتك نكقب كويتهاته كجب بألما كديب كأمانا نعد كيون ما ولد إرآن برباد كران تهتي كرام لين تهتي نفاق نساء نفاق أكنا كدلق أدا كنيوته أكنا كدلق أدا كنيوته من الرامباس ولكنه معسيا قردا معسيا قدا معسيا دانقانقم من الرأي سنباس كوني إيمانا إرسا كوني إيمانا إرسا كام ربنا ستي منافقتوت ويتدبت آياتوت مدورة برتكيسة أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله عمالهم ورى منافقتوتا ورى لولن ديمنا هندوم تاني لولن ديمنا غرك النكوتا جلاني وبليان وفي كفريك وفي وامن جلسان الرأي تدبت ربين أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله وعمالهم جركوني نفاق نساني اعتقادي يجو عمالانك اعتقاد مالي دلقاء ساني اللي نبالي تربين نفاق نعملين نفاق نعملين دلقاء نبالي سا دلقاء نبالي سا نفاق نعملين كدلقاء دا نمتش توكو يوكا اي كجيبي كجيبو إساتي في صلاة أفصوب نسان بدو إيمان إساتي الرتمالي صلاة أفصوب نسان بدو ويسا من الرابعه هو اعتقادي تهي يوم الرابعه صلاة في صوم في عبادان انك عبد مرتي نبد لين اشركت لا يحبطن عملك ججو راب دلقا لسان دي نبد ججو ويتخانى مار منافق امان سفئسي لمانينو وللرحمين انك عبد مالي سففقت نمن اسلام تهتوك وشين هم مومك ججا اعتقاد اللي سمي الرابع فيه هذا لا نمني كجيبو كبجان كبونا ما بيرد تللي ربي بيرد تللي كان أفجتة كون صفات إسلام نتين همم وقبو متيجة دوب ربي صفات منافق توتا كان ويتا كانت تنوهم ونجر هممانين كون وانفقتا واننما جالت جيسو متي واننما إسلام تملو متيجة ويتنوهم مالت إسلام ملان أسدت آنو برباتي ساته وان إسلام ملو مال جنان لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم إسنفت هجر ور مؤمن توتاتي في ور منافقا سن اللي منافق ما سنمت وان إسني تولو يجا إسني تهجر رقا إرقام ربي سنكيستي أسوة حسنة أي قدوة صالحة هدنا غارين إسنفت هجر رسولت هددا يو إست هددا حال غاري دانجراتني اعتقاد فيست اللي أقيدان تيسن قل قلو تاتي دلغا تيسن كيست اللي دلغان تيسن دلغا قل قلو تاتي رسول سنت شئتا شئنان غارين إسا كيست إسنيف جرتي جدا مال كيست إسنيف هدتا لوينان تهني شجعما كيست إسنيف رسول صلى الله عليه وسلم شجعما رسول بكتا قال من تهين كيست همم تجر غافة خطبه ستكام ببرادي سي ديس سي رسول صلى الله عليه وسلم indeesi sahabti gaaf sandeesi tani me janna ma jere jawabe ha walakinna rasulullahi lam yafir rajul isindeesi tani jannan no deesi ne findeesi ne dise tuma walakinna rasulullahi lam yafir rasul indeesi ne jene mali funillen jawab diplomasi khajani tawfiin himne tawfi tagafa ta misana chin himne isi dise tuma رسول لنديس سنة شرعو دبين هاي مبيه خمو رسول لنديس سنة شو ندايس لنديس تنجتان هاي ممو مالي أجيك أجيلش نوتي ديس سنة جنن غافو دين ديس سنة جنن رسول لنديس سنة جنن دوبا رسول لغا سنة لنديس سنة شجاو ما إرى درات حفنيت أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب يا رسول صلى الله عليه وسلم أو من اللي مدان اللي إخان اللي نراجب رسول صلى الله عليه وسلم kan hunda keessatti ufduubatin deebine akki kummarti ufduubatti isaan hin deebifnecha duuba uswaan hasanaan kana keessatti namaaf tahuu qaba shajaaca akka rasuulaa san tahuu qaban دوبا صبري كيست اللي أكا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبن ويتيسان أكانت ركون تمرت اتجيت أمان يكوني مرتي أكانت إسان مرسيجر رسول صلى الله عليه وسلم يا ربي بالما ناغوت ناغوت يجيو مالي صداتني مال تها إيسا المان كي يورك ينجن رسول صلى الله عليه وسلم يا ربي نافي صحاباك يا اللي تمسي جيو مدعاي نساني دوبا واهن دكيستي دلغاتي وان قيا دلي دوان هل كان دلي دو وان دبتو وان قامان دلي دون دكيستي هدنان غاري الرسول متي اسن افتهي رسولة هدت عجيشة صلى الله عليه وسلم انو في جنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر نما قيا قيامات ربي افيتي والقنما يادك ابوف قيا بودا سن اللي نكافما نقافتما جزاوان دنيا رتي دلقيك نهين أرقد أجتشان ما يادو في جتشا وذكر الله كثيرا أما اللي نما ربي في أما يادتي في جتشا نما ربي في هد دميس ذكري ربي في قدير شتنان غاري الرسول كيست إساتات رسولة تهدد أجتشا رسول متي تهدد كنافو علم نماوان إن رتي جراتو برباد جسو أن يكون بين الخوف والرجاء عذاب ربي اللي صداتا رحمة ربي وفي اللي كجيلات جدو سنة تجيرات قويا آخرات التأمنون تقو أركانا مالي دي أركانا إيمانا دي تقو أركانا إيمانا دي قويا آخرات التأمن وجدشون واسدي وفكيسا كبا تقفا إيغا دوني نكانا جدشودا لما تا إيغا كاني وان دنيا كيستي دلين نيغا ختمنا جدشودا تدفن جزاء وان دلينة سنة أرغنة إما إلى الجنة وإما إلى النار جتو سدين كان والدتك أبيبكو برباكي سنبني قويا آخرات التأمان جتو دوبا نبني قويا آخرات التأمان تن نمن ربي كيستن أما قيادة تنتاتن كرحمة ربي كيستني كجيلتن رسولة هلتو كيست إذن نانقارين سنيف جرتي رسولة صلى الله عليه وسلم إسان اتهدت داجتشته نوفي مامي مال ويتا كان اتعان سيه مماري مناسبان اني وان دبركان افقفو اكا انبي لوي نومته اللوي نومين اجتشا رسول اللوي نامي ستي ردا اكا انبي بكالولا سنهن لكنا هن قمتني جدت سنهن جدين اجتشا رسول لنو اچي جران صحابة الرسول ورد مومنتون لولين اچي جران ومان ثاني اچت اقو في منت حفون اجلا كيسن دي رسول لنگا باقصول لي اجلي مكتوب غافكم كتبه ما اجلي نما ها في بطن امه غافن غرا هادا كيسجيرو غاف كان دعا كانت دعا نساب الريفم اتي لولا سيتيو سينت لبون تي لولا سينت لولا سانتايت وجيت خدوتو متي جيجا غافا اجلي كيسون غهيمالي كناهو هدنان غاري رسولتي نفاتو دوبا سنتي عنسي منافق توني حالة كولا من تهنغر وافوري شنير لكويني واني على خانتي ياتني خاندك خانتي تني تنجيرو غارة غندادة چا دوبين امي مسلم توتا ارتك ابا اقود امالي فت امالي واتك كان هفني اللي جداني غندي كينا قولا جرتي بيرا جول لي في دنيا نبدي اتشد كان هيمن وقول اللي جداني منافق توتا رواني هاتم تقول امامي مؤمن تون نهو مال هاسيان مال كيس تجران ويتسان إمامو كباريكو نيلي ور مؤمن تون نتوغاك أچي جران مال تو إساني تي أرغامي كام بي منافقة أكنتي بقسين ودبي غرا لچتو كا درن قبني كويتا لولي دفل لي صداتو كويتا غنيمان أرغام تل لي دنيا سني فتوني نما عرفسو كان هان لي ساهم ميجر مؤمن تون نهو مؤمن تون تل لي ربي نو في مري ولما رأى المؤمنون الأحزاب ور ايمان دغا رب بت امنن امتا فوت اكثت لولا دفت قريشي وليغلت تدوران حتى احاديث انت لي احاديث دي مدينه مرسيته اذان قبدسن ويتارغن قالوا جدان غور رب بت امنكون ما جدا وانا جايبا هذا ما وعدنا الله ورسولهم كوني وربي في ارغمان اسال لي بالمنو غدي جدان ابتلاءنكون هم قرم تنين كن هم دران نتهم ميجر وانا جائباتي متي أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء ركهم ميقاتم اتجيت ركهم ميقاتم اتأرقم تأورى مدوراتو إسن اللي أتركوا ركزي إسن اتن أرقمين جنة سنتني بيوتنا اللي جلقبا سورة الأنكبوت اتمال جيكو دبرتيني أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون كم مكرا من أكرمتي أمن نجت مخنان سلا أكرمتي نجهم أن تتني جنة قالوا هداني انت وجدت مالي في جنان ولقد فتن الذين من قبلكم إسن الله وإسن دور عليه نتي مكرا جرى مكرا ما مالتي قل قل لو يتجت مالي جنة سنين دايتو جدت مارة كان يادتانيت وعدي ربي كان يادتانيت تمسي كينا ورى كراك نكيست ججباته ججوبه كان هون دولتي قباني هذا ما وعدنا الله ورسوله كوني والربي في ارقمان سالي بالمن وقلني وصدق الله ورسوله ربي اللين بالمن وقل كيستي ارقمان سالي وان نتهمي كيستي همت وقال نتهمي دبين دقال جان ابتلاء قدامون كأن اللي لقاه مجيرو كون ابتلاء ثاني إردت سبروا اللي نبربات جسا يو سبر جر نمسو إرآنا اللي جتشو جر لقوم سنجتشا وما زادهم أكسيت والقهني أحزابني قصت أدى والقيت مدينة جلا ببانك آياني نوهي مثاني تمرسون سن إساني في نداني إلا إيمانا وتسليما وقوم سو ملي يقين ملي إيمان إساني قججباتو ملي هما قرقر إتن أرقم سيفني خرقفما إتن أرقم سيفني كوزلزلو جنسان جرتن أرقم سيفني إيمان إساني قججبيس إلا إيمانا وتسليما أمر ربي دي فأمر رسول أجل بوتمو ملي واتكوان برا إساني فيني داني جلا إيمان نأداني إدامة جتا أهل السنة والجماعة برتي إيمان نئدام إيمان نئدام كونت أكما معنا لا إله إلا الله كيستي قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان جدا علماء لفكايا معنا حقيقة إيمان أهل السنة والجماعة برتي إيمان نئدام جدا إيمان نئدام إساك جراء تثاتي إن الرسل ليه شافا إيمان نئدام وان إيمان نئدام نقصي لن إيبالتي نقصي اللي نكيبل مالي في أسو نقصين كنجران نتاتي مالتو إداما غرم إداما أسو أكا فرقان وري متزلاتي في كن الإيمان قتلة واحدة لا يتجزأ إما أن تكون مؤمنا أو كافرا كنافو ويتنمني كبيرات لغمال جران خرج خوارجا برتمال خرج من الإيمان ودخل في الكفر في الكفر متزلا برتي خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر وكان بمنزلة بين منزلتين وان كان نسان جهما لجل ابن إساء شبهان الإيمان قتلة واحدة الإيمان قتلة قتمة تكتي يعني إيمان تككت إما قتلة تكتي إما قباط إما دبو دبين إرأتي قوتم يسنجتن كنين جرو أكان جنان دبين إيمان ولين دبرو جتشت إسانجيس دبي إيمان ولين ديم وقدين ديم ويتشت إسانجيس ويتخان نمتج كبيرا دلقمال تهري إسلام ما كيسا بها جتشت إسانجيس أسيل كرام بدين سي بكتنان بفي جتشا آيان القرآن كتك كالما انتهين بكتك كالما انتهين كيستي إيمان إدعمو نخدبتي إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته مال زادتهم إيمانا دوبا إيمانني دمجو صريحني آياتا تكالما كنتينتو دوبتا كوني مذهب أهل السنة والجماعة إيماني قل ديما أكا طلتو دلغنين قد ديما ملي أكا بدي دلغنيني جتا قد ديمجو صريح عبارة هذا بومالي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن جتو مالي مانا نسا نمتج زنا قدو يتزنا قدو حال إيمانا قبون زنا قدو جتون متى زنا قدو تين كفر جتونا من الرابح جتونا إيمان نساسنا اتشرا روك بودة دبجتش علام شيء إيمانا لامشو تهيد اتشرا إساول شودة دبجتش إيمانا هما humna qabuka hamturra isa dogu sandade isadade duba wayta mu'minto taraka kana nuhimu mu'mintoni homan sodane wa'di rabbi san bugoom tanjechu wayta nuhimu amma le gari mu'minto ta ka warraga fa badri badri ke satin argamin yo rabbi lolumato ko fi dewan andalagu warri garin kayo lolli duf ka dufutaate rasul arrandesinu jede ahdi wali seni indum namale irretti dum namale dubbin jajjaba ra islamni la koji saga baba da kufrin ardi mara rasul kanarrandesinu irretti dum najanani warra ahdi henan fujirajan rabbi sanira dubata sit malo itajadu من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه غريم من توتا إرى رجال ديروان تجرجد ديروان تجرجد أكا حمزة فا أكا مسعب بن عمير فا أكا أنس بن النضر فا يرثي ربي فتكال من تهين كأكنا تجرجد صدقوا ما عاهدوا الله عليه كأتوغا قد أنجد شاوان ربي وفي إرتبا لما سينان سن هن أرغتاوان أنقل وكجران سن kaduwa kudan jacca faminhum man qabana habahu isan sanirra warrawan jede san argate jira jacca man qabana habahu jacun qoda isa ka gutta tejira nahbi jacun kun asliti nazari dan jaranjan nazari dan nahbi jaranjan marattu ayan ni malika yaljitire faminhum man qabana habahu jacun wan jede san ka gutta te tujira akuma jede sanitti lole دوئے اسون دیسن اکا منافق توتا سا منافق تونی مال جنن درسی دبر کیساتی گافا درا حدیث اینانیت مال جچو لا یلونا لدبارا دوئی دے تگر گلین دیسنو جچو حدیث اینانیت لولی رفنان اندیسن لولی رفنان اندیسن منافق تون مومن تونی امو احادی ربی تن دیسنو جنن کاکا ناس بن نبری فا غافا انس بن نضري ابيراي نودي ابيرا انس بن مالك ابيرا انس بن مالك انس بن مالك بن نضري تي كون انس بن نضري دوبا ابيرانك يا حفيد جدا ابيرانك يا غافا بدري حفيد دوبا حفو سنيف اتدغاني لولا بدري كيف ستكمي ترجمه لبيتادا يا ربي لولا برا كفيدو تاتوان اندلغوم ni argitan takahu rabbi ni argah gajadu takale la yarayanna allah ya la yuriyanna allah jachulen tiwani majati ala kulli hal wa itakana jadu gafal li hudru fe mal tahe sa'd ibn muaz wala fandu fanjani nas de ma kona chi de ma wa ita ambi jabtisan ani hafura jannata atu وخديك انا عزتنا تتلاقي جري جات رضي الله عنه وارضاه حفور جنتاته وخديك انا اسينا تتلاقي جري جات اكو مسلو لسينيت بك سديت تمي واه ورانم كجتي دوه ويدار جنم نسفه كنت بامي وبلتي قبطو بيك جنبي بناني هي قبعي ساتي ملكتا اني قبر راقبون وبلتي بيك جرا wite lakayan wan sayfin dawame wan tiya warana mejiddu saddetami wahat tergame jansa waran saddetami wah jismiza isa jalan ayan itu misake sakti bude ya ulama ani anas ibn nadri idan faminhum man qaba nahbahu faminhum man mata aw qutila fi sabilillah ومنهم من ينتظر وركثت احاديث انسن الرا ورئه تجر جانك عثمان بن عفان فطلحه بن عبيد الله فاكون له ورحديثه نجا كتابنا وتلقاه ورئه تجر جتا كون له غيانين غيرني دقني لولاني در لاناني ر وفندوتنا ما ندفت وما بدلوا تبديلا وان ججير وان احاديث انسن ان ججير اكم احاديث انسن تجرن ايه قدا دوما جلج اوان اهدي ربي وفيتي بسينا انسان دوغا مؤمنتوني اكناك ابان جيكو مؤمنتوني ويتا اهدي سيني اهدي سنين ديكو كنافو علامة منافق مادا اذا عاهد غدر سواء وربي حديثه نتهينا وان ما حديثه نتهينا منافقني هنديق منافقني هنديق مؤمن توني احديث ان سنين غوتملين ديغان ججو دوب ربي مالي فكنت حديث جنان ليجزي الله الصادقين بصدقهم ور تغادان وربي فحديثه نسن دغاغو دل ربي دنان اساني ديبي صوفي بصدقهم سبب دغا دبتو اساني سنيت سبب اسان دغا وان جدني دلغان ارغمسيسو سنيف يجا ويعذب المنافقين ان شاء يو فدي ور منافق توتا سنيل غبودا في ربي او يتوب عليهم تكا اسان رت توبه ديغودا في ورفه غري ور غاف خندق لولا سيني رسول الله دابتو ورفته غاففتي دا امنه تجرا كان ربي او يتوب عليهم جتو خنج غري ثاني ربي توبه رت ديبي غرين اكسمرت دبر ان الله كان غفورا رحيما ربي ارارما كان ارارما تهي جن ارارما سر برباديف كان ارارما تهي رحيما اما لله رحمته غدا تهي كنافو نمتچي بلسيو غرا اساتتي توبه دغا غرا اساتتي ديبي ربنا راقي بلايجا كنافو الرهود وسو يغنتي بلسي تن توبه ننجر تو كجرو تاتي سلا نومان جنات ارغتون جو اكتي ولين يو تكدل غن قدن ما كتبو دا ولين خيري تيستي يو تكبل لسان تكقفنا مرتي كتبو دا ولين سنو يو توبه اتدي بان ما دي سو دا ولين هدو ورمي بداتي هدو رحمه ربي كانت تيچ دي بياني اسا كجيلني توبه ستي دي دو دبره هدون وري بيدا يا رب نوجيش ورد الله الذين كفروا بغيظهم ربي ني دچات جدتو تا احزابا كان ورى والغه رسولا في صحابه رسولا لفراب اللي سنه يچاد عبدو فزان ني دچات جدتو تا كفر داتن بغيظهم جتون دلن سو اسانيتين اسان دچات لم ينالوا خيرا وانسان جمتي ساتكله نرغن نجهجا دوله اسلامات لفرح نجران سن ليله فرحان هاي نه اجي سنيل غريمل كيس اجي سنيل وفن فيفني دنيا بوجاني دنيا سنيل غلطني دنيا سنتو هم بو هر هم انسان جمتي ستكان هندي بني مثان اسام بقئت مثال فتني اكداد تمرت تهودبه تكين نغلنجه وكف الله المؤمنين القتال لولا خندق لولا حزاب مؤمن تو تفرد بين هما غيجه رب مت ثاني غي كل اسم تقديسه جنود لم تروها ورانه تنهن ارجن ثاني تقديسه رب سنمان غهب جچاوني مؤمن تو لولاني لولا نفر راكاس وهيتون جو ما ردبين اي سجرتي اتي اخلاص مان وربين دلغي سين جدن سن دلغو كه سجرتي جچا وان سن ياكي ربي تي دلغ ولكن كا تم ترغتون نصري ارغتون مشروط بماذا ان تنصر الله ينصركم اكر رسول وليدابه تنكنتي اني ها ورا انا مملي رسول لي ورا انا من جنني قوم في تكنني يودر دافتا نصر الرب ني دو ولا في يو اسي اتش دي سي تي غندتي قالو مام بهجچو خيا دوتاه سي كوني نصر الرب يرغتوني ربين لولا غاف ثاني وفما بهج وكان الله قويا ربين ججبت تشا كان ججباتها ايرانديمني يو مرا اني ججبت تشوما كان ججبات هيچا عزيزا اما لك هما تكا اسنن جفن قويا عزيزا جتون ججلتك هما اسنن جفن جتا كهما اسرعانون دندين نجتا كنافو كفري اكتت وليقلتي دفتسان هما اسنن بينين الرهاني اكياري جتا ربين كوني ماري جمعين ربي كينا ملسا دوبالو لكنا كيستي ور يهودا مدينة اللي اهدي دي دجتا دبان نجرة ور بني قريظه اهدي دي غنيت تو تتناول اللولن تو تهزابا كنولين اهدي دي غني لولسينن ويتدوب اشتي رسول صلى الله عليه وسلم غزوه الاحزاب كن غرجه توكو غير توريكوني اسر جرد سيدمنان gara ganda gara madina ta idace da can zuhri kana dura ganda gahani wai tawanan ne kun ga dihi kate ko wa diddikate kan jede zuhri rawai ta ban ka ta jibril du fein te ta anoni kanne hin hi ka ta rabbin garbani kuraisa de mi cin jaraje bani kuraisa ta hadidi idisan garas de mi cin jara rabbin mal hi ka ta anoni kanne jana هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بايا مرتكيسان لا يسلي أن أحدكم الأسرة إلا فين إلا في بني قريظة تقوم كيسان صلاة أسري دا بني قريظة أسرتك صلاة نجانين سبحان الله امتثال صحابة الله ونجايبات أرقتني ورانك هليس للر جئتك على تائد في أكما جرون سوچي أمالي dadda benjenne dawa menjenne kama daillen edduma tujira khuni marti akka jurun sochede way takaraga yan walda bandi jitihada salata ratti garri de majra garbani kureizati jarana salat nasri ga ya salanu in salanu mi salata asri man la yusalli anna ahadukum illa fi bani kureiza rasul li bani kureiza malen salatin hajra ni khatin salat jaran salani dabre kaadun se na jirti dabar wada urumale kuni marti mali salata rabbi dabar su bakana jadani la abata salata dabar su mali re amri rasula sanir rabba ngecha amri rasula gane dubai twalla bane janani ijtihada gora te jarana dubbin akana jechun daddafa de ma jechu mamale salata fardi dabar sa jechu miti dubbin daddafa de ma jechu dem ne khara jirra salate ma salanno لكي أجي مالين صلاتنا يجدان أدول لنسين توجي مالسلان غرين إن صلاتي غرين زهريوتة تهيت أجي بي دوبو إتا رسول والدتي ديبيان رسول التهيمان دوبي أكارت كارت واللبنت غرين غرى معنى دالالت غرين غرى زاهر لفظي دالالت اجتهاد قدرنت صلاة ربين salaanne kitaaba mawquutaan unjade ka waqtii qabu waqtiin isaa eegamaadha keessattu salaata asrii dabarsuun jajjaba jennee salaanne jaaniin gariin ammoo qawlii kee kaatiin unjette qabanneet laa yusallii anna ahadukum kunilleen tawkiidaa waliin jedhame dubbiin jajjaba achi malee asraa kan salaanne jennaan achi malee salaannu jennee achi geenne jaaniin falam yu'annif ahadan rasuli nama tokkoonu waan jenne jedha رسول صلى الله عليه وسلم جرى لچين وان جنن تكونو لول لجچا كظاهر قبتي اچي بهين الله كثرت صلاتين الله لول كان راو لما ني مال فودن كل مجتهد مصيب جچون نمتچي اجتهاد غدته يو دوغوري ور اجتهاد غدته اجتهاد وان تو كدل جمرتينو اتما كجيلي يو كحقيقت كجيلي ساتي له كم أجر؟ له أجران أجر الاجتهاد وأجر الإصابة أجر الاجتهاد قرأت وطيفي قلت كجيلوت يوكا دوك قرر لتاتي أجر الاجتهاد أرغتا ما سيانك بجران كوني ورس دركا والآنتي دليل الالي واني كون أكنا جيتشو دندهوف أكنا متبما في الولك اجتهاد قرأت دايشو نلنس انتو دوكو اتكانا ربنا ست سنت أكيكا نوفك عمو ganda dakani oi ganda marsan arka ken najnani narka ken nodit dubbin tikkena ahadi deede umman ahadi isan di jese ambi senet kol fajeren tawfiti hu it kol fami salpate galatare bira amma jari walit hafte lola visam marsani harka ken najnan arkan ken ninu insodana yete dit akana jannam marre sa'd ibn mu'az murti sinittiha godu murti ta jalatu jalani eni jalanna jette male jalati beitu duran halifa tani turte kufri tanafi kufri tahina islama u tahina akairo tani titi jahiliya ke toy tajiran yahuda u tahina araba u tahina yo walitti mataga batam male gosti lallam tun jiratun dandeetu insamam kanaaf jecha walitti haliifa turanii eesumanu wayyaa jette isa qabatte allahu akbar isa dhawamee madiinaa jira haa dhufu jedhanii hin waamamee sa'ad ibnu mu'aaz رضي الله عنه وارضاه ويتدفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا الى سيدكم غير سيدك يتنيكا جنانين انما كبجا قبو انما كبجا كبجوني مجرى يجا انما كبجا دا كبجوني مجرى قوموا الى سيدكم سيدا انما انجتشو لني متى جتا هذه آية كان الرا حديث كان الرا ونفورم سعد بن معاذ كوني نما قام في نجوه مال تورغمي اهتزت عرش الرحمن عرش ربي سجوته إيسا نما لا فامي ربي الله دوبا ويتيني دوفي تائي أمري ستكينان أمري إنك يأي من الفزما يا إرقام ربي جنان يا أمري إنك إن الفزما أحكم فيهم بما شئته ومفيدة مرتيتي يعني تقتلوا مقاتلتهم جين نما للطوطة تهي للطوطة إسانيهن الجيفة جين بيراجول لي إسانيهن بوجتة جين دنيا إساني غنيمة مسلم توتا قوتة جين رسول صلى الله عليه وسلم مال جرانين مرتي مربي قوتة يعني مرتي مربي تي في رسول ربي قوتة يعني الرواية غريب ربي تكجيل كجيل وفقه الله دوب سنين ورى لولا جه كل في تانيب ربين هذا في تمنونه من أسيتي ولما نحن نبى تربى سديك عند تولى ما هذا ورد تاريخه برجل بوجي أنيب دنيا دالن آيان أسيتي سن ندبت ويتمال جدته وأنزل الذين ظاهروهم ربين هرجاء سجد دوبا بو سجد شادا وأنزل الذين ظاهروهم وأنزل بو الذين إسانوان توتا بني قريزات اتفاد أمي ظاهروهم كفار قريشي غرغار تسان توتا كفار قريشي غرغار تتبني قريزات هذا ربين بو سجد من أهل الكتاب ور كتابك النمر كتات يهودا ريسان من سياسهم ججون دايو إساني كيسا غياتي ججا دايو بيتم بكتي دياتني والو لنججا فكامن سياسهم جتون كوني من قصورهم جتا الله اساني الراغد اسان نك جتا مال سياسي جتو فانا تو افان عربا تتي جدان هما وا اتي دياتني نمالو لنجدان من هاتهو تكا بكو ملولا فو اكتي تلچان هاتهو بكا موران افدورت بيه تهينا دقا تهينا مال تهينا افدورت بروكان هاتهو سياسي جتون وما دفاع او فرى وهين قروا دافو فدرتي قول ان الرتي دبتا ما من الليته قصر الليته متاجرا دوبو اذا كان ربين جرس النبو سجد ورب كتابك النمر راكتا من سياسيهم قلطا اساني الرائسان بوسي تكا دايو من سياسيهم جزاك الله خيرا من سياسيهم دايو اساني الرا بك اسان ابتدايا تنسان الرا قد اسان بوسي جدا وقذف في قلوبهم الرعب قلبي ثاني كست صدا ججب دربي فريقا تقتلون هاغا تقوني في التنجنة وتأثيرون فريقا هاغا تقوموني بوجي تنجنة ربنا قلنا متقيت فريقا تقتلون وهم الرجال ورديرات فريقا تقتلون أنكم هاغم kan hajane tinjiru aga isani lakoyti isani kuma tahun kuma shantahun kuma tokotahun dibba tokori balama tahun hajane tinjiru warrabani kureizada san harikan taqtulun haga tokko nifittan wataasiruna harikan haga tokko ammoni boji tani warri waita sana chijiru aga fitamevi haga boji ame takka kabo kesa boji amevi ka kesa fitameni beka warri sahaba koitani janarku وأورثكم أرضهم أما اللي دجشي ثاني اللي إسن تالشي سجد وديارهم أرضهم جتشو كانت وان اتفاد أمي دجشي دلقا راجتشا تقولنا تتيمي راجتشا وديارهم غند منين إساني اللي إسن تالشي سدوب ربين وأموالهم قبيلنا إساني كاشي اللي جتشا وان هركا نقود إسان هركا قبان أكسدي اتحاسي أورثكم أرضهم كوني وان إسان قطني لفابو جتشا مزارعه ورودن دياري منين جارني جرو اموالي ملغا نقدي كيسان كاغا بنجا كانهون دربين سندال كيسجدا sanqofattu kadabatu tahemiti wanga fabani quraiza kana qabsi tamboda gammachun takalama miti wa ardan lam tatauha dachi takaisin milan hin ijjatin illaysin dalchi tajarrabi tamilu manu takajin kaysan bayin kuni malje choda bishara bil futuhat futuhat haddutu sini argamaje choda ni sanga machisu wa ardan lam tatauha dachi sin ijjatin jechu kana maltu ittifela me wetajadan خيبر جتت الله فسرمت مكة جتت الله فسرمت أكمسان رومي في فارس جتت الله فسرمت كن مرتنوسا وبودة جابي معنان هما والديكم قف ربين وأرضا لم تطعوها دتي في نجتين جتت وكان الله على ذلك قديرا وكان الله على كل شيء قديرا ربين وهن درتو دندها تهيجلا دندتي ساتيف دندتي قدو سنقبانان دندتي أكسيسا وهن درتي قبانان غند سلانم نيسان هندندي نكحسون أفتي تلچي جغلة الفتي أتي كيسان ما اللولو قلب ما إساني تتي صدا دانغان قم نيتي دربي أفما فرقو فمي غندي مانا قديا أكوما اللولي سندور اللي lolli ahzab osoma isani lolini rabbin kelle suma lolini gandari ummat isani rariyet wanni sila qacce kunnajette ufi fo qacce ni sijitu khate dal lolla sanitti anu kana oso isani ni katin amalle itdabri jannan itdabrani tuma kana le garabulti di demi shani martani ta anjechu tujira war tarika wa itraha sawan wa itbulti di demi shani kana ti harka kenno di dani ya gasani akhira خراسة أدخانا عن هركة كنن حكم سادرة تطبقا خانا رسول لي نفذوه أكو مجرد مخانتي أمرين بكا غير ورلولتوتا هنكتامي براجول لني بوجي أنت دنيا أجر أرغتا مرأيسيتو ور دول كناف قود الرسول صلى الله عليه وسلم دوبا يقكنا جدي أكنا رتبوسون كن وكان الله على كل شيء قدير جيش تبوسون خريفو دبركي ستلي لولا أحزابو يتدبتو وكان الله قويا عزيزا جيشون مال نوخنا دندتي ربي كينا دندتين دندتي ربي تي مقاومة قوت وهيتو انجرتو جيشا يو ربي سوالي انتهي واني اتدادف دوهيتو انجرتو جيشا يو ربي سوالي انتهي كما ده دبدوي تون كم زيجة، أتلولا كهتي تلية دبين نجم، دبين أتلولا تلية نجم، ولكن أسبابتي نجم، أسبابتي نجم، أسبابتي نجمون، خندق إن كتون كوني مال جانو لماني، مالكون، أسباب، توكلت على الله جل جت، أتلولا أكنو مان كميشان كمني، كاو وان دفع فرقة كتون إن كم نكدي مجدون، كوني والله، فايد دولهم. ما استطعت اولا اتفكر في سوق ابدا بدنيا اللي بفكر في سوق ابدا يعني ذهنيا اللي بفكر في سوق ابدا يو برموت سانقبات تي وانت كنت تشيدين يوان تي لاغوتوم برباتش سله اكلولا ليو تاتي اك كلولا تي كاتولا ليو تاتي اك كاتولا تي خبرتي ساليو تاتي اك كبت خبرتي اد وان كني توسان سيبر جراتو قبا وان هين غوداي تي ديم تسون سيبر جراتو قبا اسباب دلايدين إذا أسباب دل أي دبودة مال جتري تتوكل على الله إذا أسباب دل أي دبودة ربي كي تردير كتا جتا دوبا أسيت ربين واهن درت دندها جتو لنوهمي طيب واهن درت دندها تهو دا وجين نبي الله موسى قرأ متى جهات ما وانق وقنطي ما تركو كي تردير إيش ربي مال إيش ري مال أكنان جنة سينتني مستتم البأساء والضراء وكان قرتي سوران ربنا ست اللي مال جال يجزي الله الصادقين بصدقهم وان ابتلاء كان مر إسان قوني قد إسان ركف نير نبييك إنا تمسود التبون سهنا مال إن الله وكان الله قويا عزيزا يتبو سامي عائد برقوي عزيز وكان الله على كل شيء قدير وهم درتو دندايا دد أبي دا في سنة فكات ولكن جنة ربي غالسا أرغتو دا أتي مال تهو قبضر دنيا متنا كيس ستي أرى ورد دنيا دلقة مال جلان دنيا لمال رد عبتني قرأت عنفورا نجناني تبدر رد عبتي فوت تبدر رد عبتي فوت دنيا تناو بياباتي دلائدي دايفتي دادفدي أكاسي تفوت تكيف فمتي بكاقاري أكاسي تفوت أكنا نرغمو دنيا توقفون طيب فآخرات تنطم نسان أكرمت لابتما تتقاني لا تتقون انتو جدا انا والربيعه دلغته اتقوا ربنا وتعالوا ترسين كان قرات مرات دعاتا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.